بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول قاعدة التسامح في أدلة السنن، وذكر المصنف رحمه الله أنه توجد أربعة احتمالات بدوا في أخبار من بلغ من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه. الاحتمالات الأربعة، قال أولا: الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني وإن لم يكن السند تاما ونقيا، فمعنى هذا ومفاد هذا أن هناك جعل حجية، حجية الأصولية التي هي حكم ظاهري. هذا الاحتمال الأول، أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، يعني وإن لم يكن السند تاما ومعتبرا، فيكون مفاد هذه الأخبار جعل حكم ظاهري، فتكون المسألة مسألة أصولية. ومن هنا قيل بقاعدة التسامح في أدلة السنن. وهذا طبعا ما هو منسوب إلى ظاهر المشهور، ففي حقائق الأصول السيد الحكيم رحمه الله نسب هذا القول، وهو هذا هو المنسوب إلى المشهور، أن الاحتمال الأول، المعنى الأول من معاني هذه الأخبار، هو جعل الحجية للخبر الضعيف الدال على استحباب الفعل أو وجوبه، فيكون مفاد هذه الأخبار حكما أصوليا، جعل الحجية التي هي حكم ظاهري. الاحتمال الثاني، أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي، يعني أن تكون في مقام جعل استحباب واقعي نفسي، حكم واقعي وليس حكما ظاهريا كما في الاحتمال الأول، على طبق البلوغ بوصفه، أي بوصف البلوغ عنوانا ثانويا. الاحتمال الثالث، أن تكون هذه الروايات يعبر عنها أخبار من بلغ إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط، يعني المنقاد، للثواب. طبعا هنا تكون المسألة مسألة كلامية، يستحق الثواب على الانقياد، يأتي بالعمل برجاء الثواب على أمل مطابقته للواقع، وليس هناك حكم مجعول لا ظاهري كما في الاحتمال الأول حجية، ولا واقعي كما في الاحتمال الثاني، وإن كان حكما ثانويا بالعنوان الثانوي كما أشار المصنف، بل ليس هناك إعمال للمولوية بأي وجه من الوجوه في الاحتمال الثالث، وإنما يكون مفاد هذه الأخبار الإرشاد، حكم إرشادي وليس حكما مولويا، الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. واستحقاق المحتاط للثواب. فحينئذ يكون هذا الثواب انقياديا، ثواب انقيادي وليس ثواب شنه استحقاقيا على إطاعة حقيقية. يعني هناك حكم ثابت في الواقع وفي اللوح المحفوظ، فيصيب المكلف الواقعة فتكون إطاعة حقيقية، وإنما هناك شنه حالة من الانقياد فيترتب الثواب على هذا الانقياد فيسمى ثوابا انقياديا. وهذا طبعا المنسوب للشيخ الأنصاري يعني في الرسائل، آخر ما صنفه الشيخ الأعظم رحمه الله أنه ناقش في ما نسب إلى المشهور من جعل الحجية الأصولية التي هي حكم ظاهري، جعل الحجية استفادة جعل الحجية الأصولية من أخبار من بلغ، فيأتي بالعمل برجاء الثواب انقيادا وليس مقابل يعني شنه إطاعة حقيقية على عمل ثابت استحبابه في الواقع. فهذا هو الاحتمال الثالث، ترتب الثواب على الانقياد الحاصل من الفعل برجاء كونه مطلوبا شرعا، برجاء الثواب. وهذا ما يصرح به كثير من الأعلام في الرسائل العملية، أن كثيرا من المستحبات والمكروهات المذكورة في هذه الرسالة العملية مبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وحيث لم تثبت عندنا هذه القاعدة فيؤتى بالعمل برجاء شنه برجاء الثواب مطلوب، يعني برجاء كونه مطلوبا ومحبوبا وعلى أمل يعني شنه نعم كونه مطلوبا وثابتا شرعا، فلا يقصد الاستحباب ولا يقصد الورود، وإنما يأتي بالعمل بأمل شنه على أمل مطابقته للواقع وبقصد الثواب. في حقائق الأصول ذكر السيد الحكيم رحمه الله سيد موسى الحكيم صفحة 268 قائلا: وظاهر فتوى المشهور بالاستحباب بمجرد ورود الخبر الضعيف الدال على وجوب الفعل أو استحبابه، ظاهر فتوى المشهور بالاستحباب أي احتمال؟ قال هو الاحتمال الأول، وهو جعل الحجية الأصولية التي هي حكم ظاهري، يعني كما جعل الشارع خبر الثقة حجة تعبدا حجية تعبدية، كما جعل الشارع خبر الثقة حجة اللي مر علينا بعد في إثبات حجة خبر الواحد ولو من خلال شنهم مثلا الروايات أو السيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا أو عبر السنة سواء سيرة متشرعة أو سيرة عقلاء، كما جعل الشارع خبر الثقة حجة كذلك تعبدنا بالخبر الضعيف فجعله شنه حجة. وإن كان السيد طبعا رحمه الله صرح يقول: وأما المعنى الأول هذا الاحتمال فهو ساقط قطعا. ليش؟ لعدم إشعار به في النصوص أو في النصوص به، الإشعار درجة أقل من الظهور، ما يقولوا تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، لعدم إشعار في النصوص به فضلا عن ظهورها فيه، الظهور حجة لا، يعني الإشعار درجة أقل من الظهور. فيقول رحمه الله هذا المعنى الأول ساقط قطعا لعدم إشعار في النصوص به فضلا عن ظهورها فيه، بل لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع هذا يكون شاهد بخلافه، خلاف هذا المعنى الأول. ليش؟ لأن الأمر الطريقي هذه أحكام ظاهرية حجية، حكم ظاهري حكم طريقي وليس حكما واقعيا نفسيا، ماكو استحباب واقعي مثلا، ماكو حكم واقعي، عندنا أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. أحكام الظاهرية يعني الطريقية التي شنو هي؟ خطابات مولوية من الشارع لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية عند التزاحم الحفظي، ماكو هذا مر علينا في نظرية التزاحم الحفظي وفلسفة جعل الحكم الظاهري، وأن جعل الحكم الظاهري ممكن خلافا لشبهة ابن قبة وكذا، وأنه ناشئ من مصلحة الواقع جعل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري لأن الأمر الطريقي لا يصلح لترتب الثواب في صورة الخطأ. يعني وإن كان رسول الله لم يقله، لا احنا هذا الحكم الظاهري لأجل المحافظة على الأحكام الواقعية وليس ناشئا من مصلحة في ذاته، وإنما شنه مصلحة في المتعلق، لكن هذه المصلحة في المتعلق لا تزيد شيئا على مصلحة الواقع، ما كون نظرية التزاحم الحفظي للمراجعة. فكيف هو للمحافظة على الواقع، فكيف يثبت وإن كان رسول الله لم يقله بلغه، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله، إنما هو في حالة الشك. هاي الأحكام حينما نشك هل أن الشارع جعل الحجية أم لا، وليس في حالة شنه مخالفته للواقع. طبعا هذا يلزم من التصويب المجمع على بطلانه. ولذا في بعض شروح الكفاية جميل، يعني البارحة راجعت هذا بداية الوصول في شرح كفاية الأصول في الصفحة 38 المجلد السابع، يقول مع أن الظاهر منها يعني أخبار من بلغ ظهور دلالة ظهور حجة، مع أن الظاهر منها تكفلها لما لم يتكفله الخبر البالغ بذاته. خبر البالغ بذاته يعني شنو؟ وإذا استطال الشيء قام بنفسه هو حجة بعد مجعول، جعله الشارع حجة تعبدا تعبدنا في العمل على طبقه، فما يحتاج بعد أنه ينجبر بضعف السند وإلى آخره. لا، مع أن الظاهر من أخبار من بلغ هو تكفلها لما لم يتكفله الخبر البالغ بذاته، ومع كون الخبر معتبرا يعني خبر ثقة فإنه يكون متكفلا بذاته لما تكفلته أخبار من بلغ، بعد ما يحتاج إضفاء حجية عليه مرة ثانية وترميم وترقيع، صح لو لا، هو خبر معتبر خلاص. فهذه الأخبار أخبار من بلغ تريد أن تتكفل ما لم يتكفله الخبر البالغ بذاته، الخبر المعتبر خبر الثقة، لأن خبر الثقة وإذا استطال الشيء قام بنفسه، هذا أولا، مضافا إلى ما مر من أن المناسب لقوله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله هو كون الخبر البالغ ضعيفا يعني بأخبار البلاغ. وإذا كان معتبرا خبر ثقة يكون مؤداه مما قاله رسول الله، لأن الحكم الظاهري لا يزيد شيئا على الحكم الواقعي، صح لا؟ فإذا كان الخبر معتبر خبر ثقة يكون مفاد هذا الخبر ومؤداه شنه هو مما قاله رسول الله، لأنه لم يقله. بينما أخبار من بلغ شو تقول؟ من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. إذا لم يقله بعد هذا الحكم الظاهري وجعل حجية اللي هي لماذا؟ لأجل المحافظة على الملاكات الواقعية. فإذا وإن كان رسول الله لم يقله كيف يثبت الاستحباب؟ هذه نقطة طبعا هي بيت القصيد في مناقشة القول المنسوب إلى المشهور. ولهذا في الحلقة الثانية السيد رحمه الله متعرض لهذا المطلب بشكل دقيق. يقول والاستدلال بالروايات، راح يجينا أيضا في نهاية هذا البحث من الحلقة الثالثة، والاستدلال بالروايات على ما ذكر يعني جعل الحجية الأصولية، جعل الحجية للخبر الضعيف بحيث يكون وزانه وزان الخبر المعتبر، هذا حجة أصولية وذاك حجة أيضا أصولية. طبعا فيقع بينهما تعارض، إذا دل خبر على الاستحباب من الأخبار الضعيفة ورواية معتبرة نفت هذا الاستحباب يقع بينهما شنه؟ تعارض يتساقط فلا يثبت الاستحباب. فلو ثبت هذا المعنى وهو جعل الحجية الأصولية التي هي حكم ظاهري ودل خبر ضعيف على الاستحباب، ومن جانب آخر هناك رواية معتبرة صحيحة موثقة نفت هذا الاستحباب، يكون كل منهما في عرض الآخر، فإذا تعارض الدليلان تساقطا فلا يثبت الاستحباب. لاحظت الثمرة وين؟ هذه إحدى الثمار الفقهية من أهم الثمار. طبعا لو تمت هذه شنو الدعوة والاستدلال بالروايات، أقرأ لكم الحلقة الثانية، على ما ذكر مبني على الاحتمال الأول، يعني جعل الحجية لمطلق البلوغ وهو غير متعين هذا الاحتمال، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه. كيف ينفيه؟ هذه النقطة المهمة، لأنها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. هذا اللي قال السيد محسن الحكيم، بل لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع، لأنما الحكم الظاهري لأجل شنه؟ المطابقة والمحافظة على الواقع، مش ولو ما هي فلسفة جعل الأحكام الظاهرية، هي أحكام طريقية وليس شنو أحكام نفسية، هي أحكام ظاهرية. لماذا؟ لأجل التحفظ على ملاكات الواقع، مش ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع، المدار على الواقع. قال لأنها تجعل العامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبد بثبوت المؤدى، يعني باعتبار أنه حكم ظاهري شرع لأجل إيش؟ لأجل المحافظة على الأحكام الواقعية. ولهذا احنا قلنا وظيفة الحكم الظاهري لا تزيد شيئا عن عن القطع مجزية ومعذرية في حال الإصابة أو حال الخطأ. وليس هناك جعل حكم مماثل بلا إنشاء حكم مماثل. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا لاحظ كلمة لو عن التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. الأحكام الظاهرية لأجل المحافظة على الواقع، مش أنه يعطى الثواب كما لو عمل مستحب صلاة الليل بطاعة حقيقية استحقاق ثواب استحقاقي، هذا لأجل شنه مطابقته للواقع، يعني لا يزيد شيئا على الواقع. بمعنى آخر أن إذا يعطى ثواب على عمل فرضه حسب الفرض مستحب جعلت له الحجية، كيف يعطى نفس الثواب ويحفظ له نفس الثواب ولو في حالة مخالفة الخبر للواقع؟ هذا معنى تصويب، معنى جعل حكم مماثل. والأحكام الظاهرية الأحكام الظاهرة طريقية وليست أحكاما نفسية، بمعنى أنها شرعت لأجل الحفاظ على ملاكات الواقع ولا تزيد شيئا على الواقع. أنا حبيت أشير هم اليوم إلى هذه النقطة حينما قال السيد محسن الحكيم رحمه الله، لأن هذا يفيد كثيرا وبحث مهم فيستحق التوقف عنده. يقول وظاهر فتوى المشهور بالاستحباب بمجرد ورود الخبر الضعيف هو الاحتمال الأول المذكور هنا في الحلقة الثالثة، حتى اشتهر تعليل ذلك بالتسامح في أدلة السنن. في الصفحة 268 و269 النقطة اللي أبغى أشير إليها هذه، أن تبرير الاستاء بالاستحباب في كلمات الفقهاء مبتني على هذا الاحتمال تفسير الأول، والمنسوب للمشهور شنه هو هذا الاحتمال جعل الحجية أصولية. بينما في هذا الشرح على الكفاية بداية الوصول في شرح كفاية الأصول شيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي الراضي رحمه الله يقول لا، هذه التفاته، الذي يظهر من المشهور هو المعنى الأول. هذا في الصفحة 37. ما هو المعنى الأول؟ مش جعل الحجية الأصولية اللي كنا نكرره وعلى ألسنة الطلبة متداول. الذي يظهر من المشهور، يعني السيد الحكيم قال ما قال والمشهور كذا، قال وظاهر فتوى المشهور بالاستحباب هو المعنى الأول احتمال الأول المتداول في ألسنة الطلبة. هذا الشارح يقول الذي يظهر من المشهور هو الاحتمال الأول، لكن أي أول هو الأول، وهو جعل الحكم الاستحبابي على طبق مؤدى الخبر البالغ، يعني مسألة فقهية اللي هو ما أشار إليه في الكفاية. يقول ولعل فتوى المشهور ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، فافهم وتأمل، مو على أساس جعل الحجية الأصولية كما هو السائد والمشتهر في ألسنة الطلبة، وإنما شنه ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب لأجل شنه أنه يستفاد من أخبار من بلغ أن الأجر مترتب على نفس الثواب اللي قلنا على نفس العمل وبعنوانه الثانوي ولا الأولي؟ بنفس العنوان الأولي، لا لأجل البلوغ حتى نقول عنوان ثانوي الذي هو الاحتمال الثاني في كلمات سيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة، أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقع نفسي على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. وأنا هذا اللي مدون عندي في درس الكفاية وفي نسخة مات كفاية، فراجعت لأنه بعضهم يفسر كلام الآخون أنه استحباب واقعي لكن بالعنوان الثانوي. راجعت هم جميل في هذا الشرح المطبوع أخيرا دروس في الكفاية للشيخ المحمدي البامياني، يقول يقع الكلام في محتملات هذه الأخبار وهي ثلاثة، طبعا هي أزيد ولكن سيد ذكر أربعة، الحكيم ذكر ثلاثة، يعني هذا الاحتمالات ثلاثة هي تقول إلى أربعة، صفحة 294. بس هذه النقطة اللي أنا أبغى ألفت نظر لها، يقول الاحتمال الأول أن يكون مفادها حكما أصوليا وهو حجية الأخبار الضعيفة من باب التسامح في أدلة السنن، فصح الحكم باستحباب عمل دل على استحبابه خبر ضعيف. احتمال الثاني انتبهت ليه، أن يكون مفادها حكما فقهيا وهو استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. هذا الاحتمال الثاني يقول على قسمين أولا وثانيا، أحدهما أن يكون موضوع هذا الحكم الفقهي عن الاستحباب هو العمل بعنوانه الأولي، هذا اللي أنا أثرت أمس، لا بعنوانه الثانوي، فالمستحب هو نفس العمل. بعدين يقول هذا الاحتمال أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب هو مختار المصنف المحقق الخراساني، أن يكون مفادها حكم فقهي لكن مر بعنوان أولي ومر شنه. يقول ثانيهما أن يكون موضوعه العمل بوصف كونه مما بلغ عليه الثواب له الحيثية التقييدية، بحيث يكون بلوغ الثواب عليه دخيلا في موضوع الحكم وجهة تقييدية. يقول هذا أن يكون مفادها استحباب الاحتياط كما استظهره الشيخ الأنصاري برجاء الثواب. ما الفرق بين هذين الوجهين؟ يقول أنه على الأول يعني استحباب على نفس العمل بالعنوان الأولي، يكون الأمر المستفاد منها متعلق بنفس العمل اللي ذكر المحقق خراساني، ثم أنه لا يبعد دلالة هذه الأخبار على شنه، على أن الاستحباب على ذات العمل نفس العمل بعنوانه مش برجاء على طبق البلوغ ورجاء الثواب. وعلى الثاني هذا رأي الشيخ الأنصاري يكون متعلق بالاحتياط وهو الاتيان بالعمل برجاء الثواب عليه. هذا في الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث. لا يقول وأما الأقوال في مفاد الأخبار فهي ثلاثة، أن يكون مفادها حجية الخبر الضعيف وهو ظاهر المشهور، هذا دروس في الكفاية، هذا اللي ذكر السيد محسن الحكيم ظاهر مشهور، أن يكون مفادها استحباب الاحتياط كما استظهره الشيخ الأنصاري ونفى قاعدة التسامح، وهذا رأي السيد الإمام والأعلام الآن برجاء الثواب إرشاد إلى حسن الاحتياط. القول الثالث أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب وهو مختار المصنف محقق الخراساني، لكن شلون؟ أن يكون موضوع هذا الحكم عن الاستحباب وهو العمل، هذه مسألة فقهية حكم واقع، لكن بعنوان الثاني ولا الأول هنا الشاهد، قال أعني الاستحباب أن يكون موضوع هذا الحكم الفقهي، فقهي وليس أصوليا احتمال الأول مشهور، أعني الاستحباب هو العمل بعنوانه الأولي، يعني على استحباب نفس العمل بعنوانه لا بعنوانه الثانوي، فالمستحب هو نفس العمل. جزء الصفحة هذا في الصفحة 274 في المجلد الخامس. عليكم السلام ورحمة الله. ثواني بس لا واحد بعد خلاص اشرف على النهاية. بس هذه النقطة اللي حبيت اثيرها انه الظاهر المشهور هو شنو؟ الاحتمال الاول جعل الحجية الاصولية، بينما في هذا الشرح بداية الوصول شو يقول؟ الذي يظهر من المشهور هو الاول، يعني جعل الحكم الاستحبابي على طلط مؤدى الخبر البالغ لإفتائهم باستحباب العمل الذي أدى إليه الخبر الضعيف، وهو مختار المصنف أيضا أي المحقق الخراساني. فمن هنا قال ولعله لذا أفتى المشهور بالاستحباب، مو على أساس جعل الحجية الأصولية اللي قال سيد حكيم هذا المعنى ساقط قطعا لعدم إشعار به في النصوص، بل لاك إشعار فضلا عن ظهور. يعني فتوى المشهور هل هو على أساس الاحتمال الأول حتى نقول هذا مو ثابت؟ إذن المسألة ما لها معنى في علم الأصول، يعني لا يثبت جعل حجية ظاهرية. لا، المحقق الخراساني بينت لك أولا وثانيا أمس لما ناقش الشيخ الأنصاري أن ظاهر الصحيحة المحكية في المحاسن أن الثواب مترتب على نفس العمل بعنوانه، فمسألة فقهية وحكم استحبابي. ولعله لذا أفتى المشهور بالاستحباب مو من باب قاعدة التسامح بمعنى جعل الحجية الظاهرية في عرض شنو هو حجية خبر الثقة، وإنما من باب إيش؟ استفادة جعل الحكم الاستحبابي الواقعي عاد على أساس العنوان الأولي كما استفدنا من كلام المحقق خراساني، أو حتى على هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، ويعني تردد بينه وبين الاحتمال الثالث حتى في تقريرات البحث أنه جعل حكم استحبابي واقعي لكن بالعنوان الثانوي أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقع نفسي على طبق البلوغ بوصف البلوغ عنوان ثانوي، عاد عنوان ثانوي ولا أولي، المهم المراد أنه جعل استحباب واقعي مسألة فقهية من هذا الباب. يعني ربما يستظهر أن فتوى المشهور من هذا الباب اللي قال المحقق خراساني ولعله لذا أفتى المشهور بالاستحباب، مو لأجل جعل حجية أصولية هذا المعنى لنا، ولو في صورة مخالفة الخبر الواقع هذا المعنى بعيد جدا من ظاهر الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.